وفيه كبار وصغار، وسلم أن يرد الكبار. طيب نقول في الحديث فوائد. أولا أن السلام سنة كفاية وليس سنة عين. الدليل سمير، وش الدليل؟ على ما قلت. نعم ما هذا اللي قلنا، ما هذا اللي قلنا، ما قلنا في الإجابة، لعلك صرحت صرحت. قلنا فيه دليل على أن السلام ابتداؤه سنة كفاية، وش ذلك؟ أن السلام واحد يكفي عن الجميع. طيب ومن فوائده أنه يسن للجميع أن يسلموا. هل يؤخذ أنه يدل على أن الأفضل أن يسلم الجميع لقوله يجزي عن الجماعة؟ وفيه نظر، قد يقول أنه يجزئ شرعا، بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحدا عن الجماعة، وهذا هو الظاهر. يعني تتبع ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ليعود مريضا أو يجيب دعوة، تجد أن الذي يسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظاهر المعنى يسلم بمعنى أنه تحصل به السنة، وأنه لا حاجة إلى أن يسلم الجميع. لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس، لأنه أحيانا يأتي جماعة ويرسلون أرسالا واحدا واحدا، كل من دخل قال السلام عليكم. ومن فوائد الحديث أن رد السلام فرض كفاية. الدليل يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام أو من لم يقصد. أحيانا يدخل الإنسان ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القول، كرجل دخل على المجلس فيه عالم، فيه أمير، فيه وزير، سلم، لو فتشت عن قلبي لوجدت أنه أراد بالقصد الأول من؟ كبير القول، العالم أو الأمير. فهل يجزي أن يرد واحد من سطة القول أو من أدون القوم؟ الجواب لا. ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد، فرض عين عليه أن يرد. أفهمتم؟ قالوا ولو رد غيره لم يكن، لأن المسلم أراد إيش؟ أراده هو بالذات وغيره بالتبع، وهذه مسألة قل من يتفطن لها. نعم انتهى الوقت مرة؟ اي نعم، زاد دقيقتين، أجلها إلى غد إن شاء الله. القاري واحد أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما نقل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتموه بدون طريق فاقربوه الى اهلكم. اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطف احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشغلن أحدكم قائما أشرب مثله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا امتعن أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن الجنة أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم إلى قوله إلا قوله بالشماء إلى قوله بالشماء. أخرج بعيد نعم فقط يا مسلم. أخرجه مسلم إلى قوله بالشماء، وأخرج بعيد مالك وابن أبي داود.

هذا اللي هذا أو طيب أو عادة، ولكن يا شيخ إذا كانت يعني نفوسهم إذا أخذوا مع الذين يأخذونهم يعني قد يأنفون يعني ولا يرون الأكل معهم مثلا، ليس عن كذب وإنما شيء ما تعودته نفوسهم. إيه إنه ليس بعض القوم، إنه ليس بعض القوم. على كل حال الذي أرى أنه صحيح ربما يألف في أول مرة أو ثاني مرة ثالث مرة، لكن فيما بعد سوف يأتي. أنا أقول في التعود ما في مشكلة، لكن في اليوم الأول يعني. لا لا، قد يتقلد الإنسان مما لم يكن يعتاد. لكن لا نقول عنه أنه متكبر. ما نقول، ما الذي عمل في قلبه تعالى. ربما ينظر إلى هؤلاء نظر استخفاء وسخرية. نعم. قلنا الشرط الصحيح مكروه قراءة سديدة. ايش؟ قلنا الصحيح الشرب قائما مكروه قراءة سديدة. نعم. وتعلمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروه. نعم. الشيخ ألا نقول هنا بقاعدة الإمام الشوكاني. نعم. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد شرب من هو شر منه وهو الشيطان. نعم. ألا نقول نهي التحريم وما فعل صلى الله عليه وسلم للضرورة أو خاص به عليه الصلاة والسلام ونهي أمة عموما لن تحرم. لا لا نقول هذا لأنه ما في ضرورة هنا، مسألة الشرب من زمزم واضح ما في ضرورة، ومسألة الشرب من فم السقاء المعلق قد يكون في ضرورة وقد لا يكون، لأن في إمكانها نحمل السقاء ونزله ويشرب أو ننتظر حتى يأتي بإناء. البيوت لا تخلو منها، فالظاهر والله أعلم أن هذا لشد الكراهة وأنه لا يفعل إلا عند الحاجة. يعني لا نقول أن فعل الرسول يدل على الجواز كما ينحه بعض العلماء، بل نقول لا، فعل الرسول هنا للحاجة. نعم. أي لا، هذا الساعة لأنها عارضة لكن بس إلا واحد، ما في أحد يلبس ساعة فيه. نعم. لا ما في كالخاتم، هل نقول إذا لبست خاتم لا تلبس خاتمين؟ هذا شيء جاف في العادة. ها يعني هل يضع في اليمنى أو اليسرى؟ هذه لا أرى فيها شيء، يعني بمعنى أنه إن وضع في اليمنى فذاك وإن وضع في اليسرى فذاك، لأن الرسول كان يتختم باليسار ويتختم باليمنى، فهذه أقرب هذا الخاتم. لكن أيما أيسر أن تكون باليمين أو باليسرى؟ نعم، غالب الساعات باليسار وبعض الساعات كل واحد، لكن اختار كثير من الناس ان تكون باليسار لان اليمين محل العمل والحركه وبعض الساعات يتاثر بالحركه. نعم. بارك الله فيكم. الاخر ان لم يقصد ظهر الحديث ظهر انه ولا يشترط ان يعني ينقل اليه عمل السلف رحمه الله لذلك، وظاهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قد رفوه الى اضيافه ان الانسان يتعمد ذلك. نعم. والا الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مشتمله. نعم. قوله قد رفوه يدل على يعني مبالغه هذا الامر. اي لكن ليس معناه انه اذا اذا اذا كنا مثلا في طريق واحد. نعم. اذهب اليه وارصه على الجدار. هذا قطعا لا يبعد ولا يمكن ان ياتي بالشر. لكن المعنى اذا كان بين امرين، يا اما اننا حين نضطر الى الضيق ولا هم يضطرون، فأيهما أتبع؟ لأنه نضطر. هذا معروف أن الرسول يعامل اليهود بعدم هذا، يعني ما كان الرسول ولا أصحابه ولا سواء في بعد الفتوحات أو قبل الفتوحات أنهم يفعلون هذا، إذا رأوا يهوديا أو نصرانيا على السوق ذهب يركض. نعم. ورص على الجار. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول إن الله قد وإذا حييتم بتحية حيوا فإننا أردوها، هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية؟ بمعنى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا مثل وإن زدت وبركاته هذا أحسن.